كل من الرجل والمرأة يجب عليه أن يعلم هذه الأمور وأن يتعرف على أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الظهار وأحكام الإلاء وما يتعلق بذلك من مسائل، لأجل أن لا يقع الإنسان في شيء من الأخطاء دون أن يشعر وهو لا يدري ماذا يترتب على كلامه أو فعله ونحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: إنسان طلق زوجته طلقة واحدة وبعد 4 أشهر أراد مراجعتها فماذا يفعل؟ نقول: هذه إن كانت لم تخرج من العدة، بمعنى أنها لا تزال في العدة، فإن له مراجعتها بأن يقول: راجعت امرأتي، وهي زوجته بالعقد الأول. وأما إذا كانت خرجت من العدة فإن رجعتها إليه لا تكون إلا بعقد جديد. وغالب النساء إذا كنا يعتددن بالحيض فإن 4 أشهر تكون بها قد خرجت من العدة، لأن غالب النساء أنها تحيض في كل شهر مرة. يقول: جاء رجل يخطب أختي للزواج ولكنه يترك بعض الفروض ولا يصليها، فهل يجوز أن أزوجه أختي؟ نقول: لا، لا يجوز، لأن الذي يترك بعض الفروض هذا يترك ركنا من أركان الإسلام، وترك الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر وشرك، في قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز أن تزوجه ما دامت هذه حالة. هذا يقول: ما حكم صلاة إنسان تابع إمامه في جميع الأحوال ركوع والسجود والجلوس، ولكنه جاءه نعاس أثناء الصلاة حتى لا يدري ما يقول من التسبيحات والتشهد أفيدونا؟ أولا يجب أن نعلم أن الصلاة لها أركان، ومن أركانها التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، ومن واجباتها قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي بين السجدتين، فهذه يجب عليه أن يأتي بها. فإذا كان إنسان لم يأتي بهذه الأشياء فهو ترك أركانا وواجبات، فحينئذ عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا كان يعلم أنه يأتي بها لكنه يحس بشيء من النعاس دون أن يغلبه، فهذا أرجو إن شاء الله أنه لا يؤثر عليه. أما إذا غلبه النعاس فلا تصح الصلاة. هذا يقول: إنسان يقول لزوجته: الله يفرق بيني وبينك. هذا دعاء وليس فعلا صادرا منه، هذا يطلب من الله تعالى أن يفرق بينه وبينها، ولم يرد هو مفارقتها فلم يوقع عليها المفارقة لأن المفارقة بيده. فما حكم هذا؟ فالذي يظهر لمثل هذا أنه لا يقع به طلاق. وكذلك إذا قال الله يفرق بيني وبينك إن كان فيك شر، هذه أيضا مثلها. أو يقول تراي أبطلقك أنا مليت منك، هذا يخبر أنه سيعمل شيئا، فإذا عمله وقع وإذا لم يعمله لم يقع. يقول هل يصح أن يجعل الرجل في عقد النكاح حق التطليق بيد المرأة؟ نقول أثناء العقد لا يصح، لكن بعد العقد نعم، لأنه أثناء العقد لا بد أن يتم العقد بأركانه وشروطه، ومن ذلك الإجاب والقبول، فلا يكون إيقاع التفريق بين الزوجين في أثناء العقد، لأن هذا يتنافى مع مقتضى العقد. فإن جعله لها بعد ذلك فإن هذا حقه ووكلها فيه. يقول هل التلفظ بالطلاق الثلاث يقع طلاقا واحدا أو ثلاث تطليقات؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يقع ثلاث تطليقات، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه يقع واحدة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه يعتبر ثلاثا. هذا يقول إنسان طلق زوجته قبل وفاته وكانت عاقرا تعدت سن 50، فهل يجوز لها أن يحسب لها؟ وهل ترث من زوجها إذا كان ليس لها عدة؟ إذا كانت تطليقتها في وقت مرضه فإنها في هذه الحال ترثه، لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث. وإذا كان أيضا طلقها ومات وهي في العدة ولو لم يكن مريضا فإنها أيضا ترث وتعتد عدة وفاة. وإذا كان طلقها وهو في حال الصحة وخرجت من العدة قبل وفاته فإنه لا عدة عليها ولا ترث منه. هذا يقول إنسان متزوج من 20 سنة وهو شاب ولم يرزق ذرية، وإذا قيل له تزوج أخرى قال أنا متوكل على الله وهو الذي قدر هذا، فهذا ما هو متوكل على الله. المتوكل على الله جل وعلا يعمل بالأسباب، و إذا كان إنسان مثلا حرم من الذرية من امرأة معينة أو أنه تزوج امرأة قد يكون السبب أنها هي لا تنجب، فإن هذا لا يعفيه أن يأخذ بباقي الأسباب، فإن المتوكل على الله هو الذي يعمل بالأسباب المشروعة، والله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب والمسببات، وليمارس هذا في طعامه. هل يبقى 5 أيام لا يأكل ويقول أنا متوكل على الله؟ إذا أراد الله لي أن أبقى وأنا أعيش فأنا أعيش، أو أن الماء والطعام يطير إلى فمي ويدخل، أم أنه سيقوم مسرعا ويبحث عن الماء ويبحث عن الطعام؟ يقول ما الحكم أن تكون العصمة بيد الزوجة؟ لا، العصمة بيد الزوج، لكن إذا جعله لها صارت وكيلة عنه، فإذا أراد التراجع في أي لحظة رجع إليه حقه. يقول هل يجوز للرجل أن يضع في يده وقدميه حنة سواء كان لعلاج أو زينة؟ الحنة في العادة تتزين به النساء، فالذي يضعه للتزين هذا فيه تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الإنسان بغيره، تشبه الإنسان بالكفار، أو تشبه الرجل بالنساء، أو تشبه النساء بالرجال، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء والمتخنثين من الرجال، وجعل التشبه بالنساء نوع من التخنث، وهذا تقبيح لهذه الفعلة. أما إذا كان إنسان وضعه لتداو ونحوه فإن هذا لا بأس به، وأما صبغ الشعر بالحنة وصبغ ونحوه فإن هذا من السنة سواء كان رجلا أو امرأة، وأما وضع الحنة باليدين أو الرجلين فإن هذا في العادة بشأن النساء. يقول جئت من خارج المملكة وأنا أقصد العمل في جدة، وبعدها نويت العمرة وأحرمت من جدة، فهل هذا صحيح؟ وللعلم أنا نويت الإقامة في جدة وأنا في الطائرة. إذا كنت آتي إلى جدة ولم تنوي العمرة إلا بعد أن وصلت إلى جدة، فميقاتك ميقات أهل جدة وهو نفس البلد جدة، فيكون إحرامك منها صحيحا ولا شيء عليه. هل يجوز لشخص أن يعتمر 3 مرات في وقت واحد؟ السنة للإنسان إذا جاء محرما بعد أن ينتهي من مناسك العمرة أن يبقى يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يخرجون من مكة لأجل تكرار العمرة، وإنما يبقون يعمرون البيت بالطواف والصلاة وتلاوة القرآن، فهذا هو السنة. أما لو خرج إنسان وأتى بعمرة من مكة فهذه العمرة صحيحة إن شاء الله، لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة إلا عندما ألحت عليه في ذلك، فإذنه دليل على الجواز، وكونه لم يأذن إلا بعد إلحاح دليل على عدم الفضيلة، وذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم، خرج معها محرما إلى التنعيم غير محرم، ولو كان فيه فضيلة لأحرم معها. يقول إن زوجته توفيت وعندها طفل هو والده، فهل له ثواب الأبوة وثواب تربية اليتيم؟ الإنسان اليتيم هو الذي يفقد أباه دون الرشد، أما إذا كان فقد أمه فلا يسمى يتيما، فاليتيم من فقد أباه وهو دون الرشد، فالذي أبوه حي لا يعتبر يتيما، لأن أبوه يقوم بشؤونه ويرعاه ويصلحه ولو أن أمه توفيت. فاليتم يحصل بفقد الأب لا بفقد الأم. يقول الوقت بين الأذان والإقامة مثلا ثلث ساعة، فإذا شاهد المؤذن بعض الناس يؤدي السنة يتأخر حتى يؤدي السنة، فهل هذا يجوز أم يقيم الصلاة؟ كونه يتأخر لكثرة من يؤدون السنة، يتأخر في الإقامة مثلا دقيقة أو دقيقة ونصف حتى يكمل كثير من الذين يتنفلون، هذا فيه مراعاة لحال المأمومين، هذا أولى من أن يقيم فيضطرون لقطع العبادة التي اشتغلوا بها. يقول هل يجوز إخراج الطفل من الصف إذا كان عمره 7 سنوات؟ إذا كان مميزا فإنه أحق من غيره فيما سبق إليه، وهذا مشروط بأن لا يترتب عليه أذية لمن يجاوره من المصلين. أما إذا كان يلعب في الصلاة وصلاته غير صحيحة بمعنى أنه يتعاطى ما يبطلها، هذا يخرج من الصف. لكن إذا كان عاقلا للصلاة وهو مميز يفهم الصلاة ويؤديها، فإنه مثل غيره فيما سبق إليه فلا يخرج من الصف. يقول هل تغيير الشيب بالسواد جائز أم لا؟ نقول تغيير الشيب بالسواد الخالص لا يجوز، وأما تغييره بالسواد المشوب بحمرة كالخلط بين الحنة والكتم فإن هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير البياض وقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فالسنة أن يغير البياض الشعر الأبيض بالأحمر أو الأصفر أو بما بين الحمرة والسواد وهو الخلط بين الحنة والكتم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.